تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هو خاص بالذكور دون الإناث؟ فأجاب سماحته: أن هذا الحديث فيه شيء خاص بالرجال، قول إمام عادل هذا خاص بالرجال، لكن مع هذا المرأة في بيتها وفي رعيتها هي مطلوب منها العدل في رعيتها في أولادها وبنيها وبناتها، مطلوب العدل منها أيضا. فالحقيقة اللفظ وإن كان خاصا بالإمام العادل، لكن المرأة أيضا في مقدار رعايتها ومسؤوليتها مطلوب من العدل. شاب نشأ في طاعة الله أيضا يلحق به الفتاة المسلمة التي نشأت على الطهر والعفاف، رجل قلبه معلق بالمساجد لأن الجماعة واجب على الرجال في المساجد، والمرأة سنة جائز منها في عصة المسجد وبيتها خير لها، لكن إذا فسرنا تعلق القلب مسجد هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكون المسلم إذا صلى الظهر ينتظر العصر، وإذا صلى العصر ينتظر المغرب، فهو يترقب أوقات الصلاة وقتا بعد وقت، فأرجو أن يكون للأخت المسلم نصيب من ذلك. رجل تحابا في الله اجتمع وتفرق، أيضا الأخوات المسلمات إذا اجتمعنا على المحبة في ذات الله لا يجمع سوى المحبة في الإسلام والخير، فأرجو أن يكون نصيب من ذلك. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، المرء أيضا إذا دعاها منه كذلك، ولكنها تخاف الله ويتقيه وتأبى انقياد الشهوات وتعزيز نفسها عن المحرمات، فأرجو أن يكون لها نصيب من ذلك. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كذلك المرأة المسلمة إذا أخلص لله صدقاتها ونفقاتها أرجو لها ذلك من الله. وقوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كذلك المرأة المسلمة إذا ذكرت الله في سرها وذكرت عذابه ونقمته وثوابه وعطاه فبكت خوفا من الله وطمع فيما عند الله، فإني أرجو الله ألا يحرمها من ذلك. تتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.